بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. الله عز وجل، عليكم السلام، هو العلة الأولى وهو مسبب الأسباب، وفي شهره وفي غير شهره الأجدر أن يذكر أكثر من غيره. يعني نحن كم نذكر الله، كم نتحدث عن الله عز وجل. لا أبالغ إذا قلت أن الله مظلوم بيننا، حتى من نريد نسولف في أمور الدين ما نسولف عن رب العالمين، نسولف عن الرزق، نسولف على مثلا الصلاة، نسولف على القرآن، نسولف على الأخلاق، نسولف على الأحكام، لأن كلهن دين بس إنه مو رب العالمين. كلهن أحيانا يأخذن حيز من الكلام أكثر من الله، وهذه يعني في المشكلة أننا نتحدث عن الدين أكثر مما نتحدث عن رب الدين وعن إله الدين. يعني هو وإن كان هذا كلامنا صحيح أنه مثلا نتحدث عن شؤون الحلال والحرام هي الصب في مصب طاعة الله، هم صحيح، لكن ما نتحدث عن الله. افترض نتحدث عن المفطرات، المفطرات تابعة للدين، الدين تابع لله، صحيح، لكن ما نتحدث عن الله نفسه. والعناية يعني بشؤون الدين الكثيرة والمتراكمة وإن كانت جيدة إلا أنه يحتاج الإنسان المؤمن أن يتحدث عن الله. الله أحسن من الأنبياء، هو الله أحسن من القرآن، هو الله أحسن من كل شيء، الكلام عن الله يكاد أن يكون مختفيا في مجالسنا مع شديد الأسف. أننا نتحدث عن الله، عن رب العالمين، صحيح لا نتحدث عن إدراك الذات الإلهية تماما، هذا ما يقدر الواحد، حتى وارد في نهي أن تتفكر في الله، لأن ماكو نتيجة، ما توصل إلى نتيجة. أنت الآن لو تتفكر في الله 1000 سنة تيه كل شيء ما تعرف. لذلك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام نهوا أشياعهم أن يتفكروا بالله، لأنه ما توصل إلى نتيجة، ما تقدر تدركه، يعني العقل البشري عاجز عن هذه القضية. لكن في بعض الأشياء يستطيع الإنسان أن يتفكر فيها أو يدرس فيها أو يقرأ فيها أو ما شابه ذلك. ولذلك أصبحت مع شديد الأسف المعارف الخاصة بالله قليلة، حتى في المحابر وفي المنابر. أننا حتى في الدين إذا ردنا نسولف نتحدث مثلا عن، افترضوا يعني وإن كان يعني الكلام شوية ثقيل لكن هو صحيح، نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 2 3 4، نتحدث عن الحسين 10 ليالي مثلا، نتحدث عن الإمام المهدي 30 ليلة، كلهم هم أدلاء إلى الله، كلهم هم أولياء الله، لكن كم ليلة نتحدث عن الله؟ شوف إيش قد نتحدث عن رب العالمين. صحيح الأئمة هم أبواب الله، إحنا لو ما الأئمة ما عرفنا الله، لكن بالمقدار اللي نتحدث فيه عن أهل البيت عليهم السلام ما يضر أنه الإنسان يتحدث عن الله. الابتعاد عن هذه المعارف خرج عندنا مجتمعات كاملة بعيدة عن هذه المعارف، مجتمعات لا تعرف ما هو التوحيد الصفاتي ولا هو التوحيد الذاتي ولا هو التوحيد الأفعالي ولا التوحيد الوجودي ولا التوحيد الألوهي ولا أي شيء. المجتمعات تقريبا، أنا أتكلم عن المجتمعات المتدينة، ولا المجتمعات الما متدينة ما عندنا شغل بها، حتى المجتمعات المتدينة لا تتحدث كثيرا عن رب العالمين. إيه مثلا يتحدث عن تفسير آية من القرآن الكريم، شيء جيد هذا، لكن الآية هي لمن تابعة؟ تابعة موجودة في القرآن، القرآن تابع لله. كم منا من يتحدث عن الله عز وجل، عن توحيد الله، عن ذات الله، عن معرفة الله، عن قضايا متعلقة في الذات الإلهية وما شابه ذلك؟ في الحقيقة ينبغي أن توجد مادة للكلام عن الله، مو هيك اعتباطا، لأن الإنسان إذا أراد شوية يسولف عن رب العالمين شو يسولف؟ يسولف على قد عقله. الآن لو أتيح لنا أن نسأل نملة موجودة في الشارع، لو أنه استطعنا أن نتحدث معها نقول لها سولفينا عن الله، ايش تتصور؟ ايش راح تقول؟ تتصور الله على قد عقلها، ما راح يسولف عن الله الذات المطلقة بكلام حقيقي، إلا الموحدات من عدن يعني على حد عقلها. هسه هو حد عقلها يجوز تشوف النملة، الإنسان تشوفه مجرة، بينما إحنا نشوف الشمس مثلا شيء عظيم، في مخلوق أكبر من عدنا يشوف الشمس شيء صغير، وهكذا كل واحد يغرف من المعارف على قد قلاصه، على قد الإناء مالته. يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، كل من إلى إناء، كل المخلوقات لها آنية، قل كل يعمل على شاكلته، على قد قلاصه. صلوا على محمد وآله. لكن حينما يريد الإنسان أن يتحدث ويبحث عن الله ينبغي عليه أن يختار المادة الصالحة، ليش؟ لأن هواي ناس ينظرون في الله في التوحيد وفي المعرفة الإلهية كثيرون. أنا كباحث مسلم أريد أتحدث عن رب العالمين لازم أختار أنفس النصوص من أقدس النفوس. ولذلك ما عندنا واحد يعرف الله بقد محمد وعلي، هي باختصار يعني إيش قد الناس سولفت، إيش قد بحثت، إيش قد كتبت، إيش قد كذا، يدورون في فضاء فارغ. مو مثل محمد وعلي، مو مثل محمد وعلي. محمد وعلي أمير المؤمنين يصعد على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني فوالله إني لأعلم بطرق السماء أكثر مني بطرق الأرض. يعني عقلية هذا الرجل تدعو للإعجاب عليه السلام. ولذلك أنا الليلة والتي بعدها والتي بعدها يمكن لأربع خمس ليالي راح نتحدث عن معرفة الله عند علي بن أبي طالب. عتها الرجل فقط، ما أرد أتحدث يعني عن معرفة الله في مدارس أخرى، لأن إحنا شغلنا مع المدرسة تمام كملينا، بعد واحد يروح يدور مدارس أخرى على اليمن يعني مع احترامنا للمدارس الأخرى، الشغل عندنا هواي مع احترامنا لآخرين، إحنا ما ننقد آخر، لكن ماكو داعي أروح لغيره. ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. أيه دايركت. معرفة الله عند علي بن أبي طالب في نصوص كثيرة أبرزها هذا النص اللي راح نقف عنده خمس ست ليالي في هذا الشهر الكريم. يقول علي بن أبي طالب، شوفوا دققوا، هو مهم هذا النص، يقول أول الدين معرفته، يعني معرفة الله أول الدين، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، صار اثنين، وكمال التصديق به توحيده. تبين توحيد الله غير معرفة الله. وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. خمسة، خمس مراتب يمر بها المؤمن. هذا يتطلب من عندنا نوقف عليه وحدة وحدة. أرجو أن لا تملوا لأن البحث متسلسل، يعني مو كل محاضرة وحدها، لكن ما يمكن واحد يتكلم بهاي المقطوعة بمحاضرة، وحتى إحنا من راح نتحدث بخمس ليالي راح نظلمها صراحة، يعني هاي المعارف وهاي السؤال اللي بنظلمها. يعني أنا أقول لكم ترى الله مظلوم عندنا، إحنا هواي ظالمين الله عز وجل، أي صراحة يعني هواي لا نتحدث عن رب العالمين على أي حال، هواي يعني عندكم بالعماني وايد. صلوا على محمد وعلى محمد. أول الدين، ما هو الدين؟ الدين هو مجموع العقائد والأحكام والأخلاق والسنن والنظرات الخارجة من الله النازلة عن طريق رسول الله في قرآنه، يعني قرآن الله، في القرآن وسنة النبي وأهل بيته. هذا هو الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني لما نقول الدين ايش نقصد به؟ نقصد به العقائد، الأشياء. صلوا على محمد وآل محمد. عليكم السلام شيخنا، حياكم الله. نقصد به أولا العقائد، الأشياء التي يعتقد بها الإنسان، هذه رأس الدين، مهمة هذه، أننا نعتقد. واحد عنده أصول دين بغض النظر عن انتماء المذهبي، لكن عنده أصول. مثلا في مذهب أهل البيت الأصول العقائدية، أصول الدين اللي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. غيرنا مثلا له أصول أخرى، هذه يسموها عقائد. الدين هو مجموع العقائد، هاي العقائد الأشياء اللي يعتقد بها الإنسان. والأحكام، الأحكام يعني الحلال والحرام، يعني باللغة الأصولية الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية والواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات وحتى المباحات بالمعنى الأخص. هذه حلال وحرام يسموها أحكام، هذه اثنين بالدين. ثلاثة الأخلاق، الصبر زين، الجزع مو زين، التكبر مذموم، التواضع محمود، الشجاعة جيدة، التهور خطأ، وهكذا. هذه أخلاق ثلاثة. أربعة السنن، آداب الكلام، آداب الطعام، آداب المنام، آداب المشي، آداب آداب آداب، هذه يسموها سنن، هذه هم داخلة في الدين. والنظرات يعني شنو؟ يعني نظرة الدين تجاه السياسة، نظرة الدين تجاه الاقتصاد، نظرة الدين تجاه المفاهيم اللي تطلع في الدنيا للدين نظرة تجاهها، ولا يتعطل العمل في الدين إذا ما عنده نظرة خاصة تجاه الأشياء. هذه كلها يسموها دين. الإمام علي يقول أول الدين معرفته. أول شنو معنى أول؟ يعني الآن الأول أكو عدة معارف. الآن أحاديث النبي، القرآن الكريم، الكلام الديني القرآني والنبوي واللي هو من أهل البيت أيضا، عن العقائد والفقه والأخلاق وتفسير القرآن، أشياء من هذا القبيل. تصور كم معرفة، آلاف. الآن هذا الدين الإسلام فيه آلاف المعارف، آلاف المعارف. هذه كلها موضوعات الدين، موضوعات الدين. آلاف المعارف في العقائد، آلاف المعارف في الفقه، آلاف المعارف في السياسة الدينية، آلاف المعارف في فلسفة الدين وفلسفة الحياة وأشياء من هذا القبيل. أمير المؤمنين يقول هذه الموضوعات اليوم في دراسة تقول أنه فقط في القرآن الكريم 250 ألف موضوع، فقط في القرآن الكريم دراسة موضوعية عن القرآن 250 ألف موضوع. طيب هذه يعني متى الإنسان يخلصها؟ كلها معارف، كلها معارف. عندنا في النجف أحد المجتهدين عنده تفسير، يقول أن تفسيري هذا سيصل إلى أكثر من 1000 جزء. الآن هو تقريبا واصل إلى ما أدري 250، ما أدري 300، ما أدري أكثر، ما أدري أقل، ولحد الآن هو واصل كما في بالي إلى سورة الأعراف، كتاب معالم الإيمان في تفسير القرآن للشيخ العالم الكبير الشيخ صالح الطائي. هذه إيش قد معارف بي هذا القرآن، كم من المعارف بي؟ طيب نهج البلاغة إيش قد بي معارف؟ بحار الأنوار كم فيه معارف؟ وعلى هذه فقس ما سواها. هذا الكلام يعني هذه آلاف المعارف. الإمام علي يقول أول معارف الدين معرفة الله. ماذا يعني أول؟ ما هو معنى أول الدين؟ أول هاي الأولية لها معنيين، مرة أولية زمانية. يعني شلون؟ يعني أول معرفة عليك أن تتعلمها هي معرفة الله، أول وحدة يعني ترتيب. هذا الرأي الأول. أول وحدة ترتيب زماني هي معرفة الله. ليش من دون هاي آلاف المعارف؟ طبعا لأن أنت إذا ما تعرف الله ما تعرف تتعامل وياه. يعني أنا لما أصلي وأنا ما أعرف بين يدي من واقف، الصلاة شلون تصير؟ شلون بسرد أخلصها؟ ما أعرفه. هذا اللي جاي يتحدثون عليه ما أعرفه، هو قايل صلوا جاي أصلي له لكن ما أعرفه. شوف في المثل يقال اللي ما يعرفك ما يثمنك، يعني إذا ما تعرفه ما تقدر تطي حقه. فجاي أمير المؤمنين يقول حتى تطون عباد حقها، عقيدتكم حقها، عليكم أن تعرفوه. أول شيء، أول الدين معرفته، هذا واحد. هذا الرأي الأول، الأولية هنا أولية زمانية. الرأي الثاني يقول لا، الأولية هنا أولية شرفية. يعني شنو؟ يعني أشرف المعارف في الدين هو معرفة الله، أشرف معرفة، أحسن معرفة، أفضل معرفة هي أن تعرف الله. يعني في واحد مثلا يقول لك أنا في الدين طالب علم مثلا أو متدين أو صالح أو كذا، يقول لك أنا أتخصص مثلا أتخصص في هذا الجانب من الدين، أشتغل بهذا الجانب. واحد يقول لك أنا أتخصص بالفقه، واحد يقول لك أنا أتخصص بالأصول، واحد يقول لك أنا أتخصص في تفسير القرآن، واحد يقول أنا أتخصص في باب مثلا الإمامة والمعاد في العقائد، وتخصصات. الإمام علي يقول أفضل تخصص شنو؟ معرفة الله أفضل تخصص. هذا هو الرأي الثاني. إذن أول الدين يعني أما أن تكون أنه عليكم أول ما تدرسون، أول ما تتعلمون، أول ما تأخذون معرفة الله، هاي واحد. واثنين لا، أشرف معرفة هي معرفة الله. يعني أول مو دائما تجي معناها واحد اثنين ثلاثة، لا، أول بمعنى أشرف. طيب هسه إذا خلصنا من هاي كلمة أول الدين، معرفته شنو؟ يعني هو أكو واحد يعرف الله؟ نعكس السؤال، أكو واحد ما يعرف الله؟ هذه مهمة. هو أكو واحد ما يعرف رب العالمين؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، هو أكو واحد يعرف رب العالمين؟ في الحقيقة لا هاي ولا هاي. ليش؟ أولا ماكو واحد ما يعرف الله، وثانيا ماكو واحد يعرف الله. شلون يعني؟ يعني بالمعرفة الجزئية كل الناس يعرفون الله بس على قد مراتبهم، على قدر درجاتهم. المعرفة الجزئية معرفة متاحة، معرفة متاحة لكن درجات. مو يقول له يا علي، ما مشكلة رسول الله شو عدوا يا علي بن أبي طالب، كل السؤال في الثقال حاضن بحضنه، يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، أنت أول القوم، أنت تسمع ما أسمع، ترى ما أرى، كل ذني يمنه. بس ذني مو دليل على صاحبنا الكبير. على أي حال صلوا على محمد وآل محمد. أول الدين يقول له يا علي ما عرف الله، شوف عرف الله، ما عرف الله نفي، إلا أنا وأنت. هاي معناها المعرفة العالية، هاي المعرفة العالية. بس في الحقيقة هي أكو معرفة أدنى منها وأدنى منها وأدنى منها. بالنسبة للمعرفة الجزئية، معرفة الله الجزئية موجودة متاحة، يقدر الإنسان يعرف الله. وبالنسبة للمعرفة التامة غير موجودة مطلقا. ليش؟ لأن الله لا متناهي، الله لا متناهي، والبشر عقولهم متناهية لو ما متناهية، ها؟ متناهية، قلوبهم متناهية، كلهم متناهي. فما يقدر المتناهي يحيط باللا متناهي، ما يقدر المقيد يحيط بالمطلق، ما يقدر. ما يقدر الناقص يحيط بالكامل، ما يقدر. يقولون مرة عيسى بن مريم يوم من الأيام مر على صحراء، فشاف بالصحراء تل كهف جبل كذا، وشاف فيه كوخ، صعد لقى عابد يتعبد، هذا كلش ضعيف العابد وتعبان ومنهك. عيسى قال له يا عبد الله انت ايش عندك هنا؟ قال يا نبي الله انا صار لي 90 سنة بهذا المكان، عندي حاجة وحدة. صار 90 سنة، شوف واي ثقيلة هاي الرواية، صار 90 سنة أعبد الله أطلب هاي الحاجة. قال له الله انطاك إياها؟ قال له لا لحد ما منطني إياها. قال له سهلة، أنا نبي الله، قل لي الحاجة وأدعي لك يقضي لك إياها سفورا. قال أي والله. قال له شنو حاجتك؟ قال أدعو الله منذ 90 عاما أن يرزقني ذرة من حبه، ذرة من معرفته، ذرة. عيسى بن مريم قال لك سهلة رفعي. قال اللهم ارزقه ذرة من حبك، ذرة من معرفتك كأنما. الله أوحى لعيسى قال لهم سهلة راح أقضيها. لا راح عيسى كل خذالة يعني أيام، شهر شهرين ثلاثة، صارت لمر على الوادي على الصحراء مر، وإذا ماكو تل أصلا، تل ماكو يعني، الجبل ماكو، كهف ماكو، صاحبنا وين ما يدري. راح يمشي وإذا هشوف الأرض مخسوفة، عجيب مخسوفة وهذا معلق، افتحت ويلهج بذكر الله. عاد عيسى صاح له سلام عليكم، ما رد السلام. يا معود أبو الغيرة ما رد السلام، قال أنا عيسى بن مريم أنا النبي، ما يجاوبه، منتهي منقطع. رفع يده بالدعاء قال يا ربي هذا شنو سالفته؟ قال يا عيسى، شوف الجواب ايش قد عظيم، ربك هو كبير. قال يا عيسى هذا 90 سنة يطلبني ذرة، وانت دعوتني فأنا استجبت له، طلب مني ذرة من حبه، من حبي، فألهمته جزء من 70 جزء من الذرة التي أرادها، فانمسخت الأرض وانمسخ قلبه، والآن هو منصرف إلي بسبب هاي الجزيئة مال المعرفة، هذا الآن منقطع عن الناس، ما يعرف في الوجود غيري، صار موحدا لا نظير ولا مثيل له. هسه هي شنو هذا، أحسن من عيسى بن مريم؟ لا مو أحسن، بس قابليته هاي. عيسى شايل أكثر من عدة، بس قابليته شوف. فالمعرفة درجات، ولذلك في 4 درجات أو أكثر من المعرفة، معرفة الله. المعرفة الأولى هي المعرفة الفطرية، هاي المعرفة يعني معرفة الله الفطرية، هاي عند كل الناس. الله ألهم جميع خلقه معرفته الفطرية، يعني طلع العبد من بطن أمه عنده معرفة لله، حتى الكفار، أي حتى الكفار. هاي المعرفة بسيطة سهلة كنا هسه نملكها، شنية هاي المعرفة؟ معناها أن هذا الوجود كله إلى خالق، هاي هذا الوجود إلى خالق، هناك موجد خلق هذا الخلق بغض النظر عن التفاصيل. كل الناس الآن يؤمنون بأن لهذا الوجود شنو؟ خالق. يعني حتى الملحدين، ترى هم الملحدين ملحدين بربنا، بالإله مالتنا، بس انت من تسئله بقرارك نفسه. يعني هذا الوجود الا واحد سواله ما الا واحد يقول لك مثلا سوت الطبيعه خوش خليها طبيعتك ما يخالف. هاي الطبيعه هي جزء صغير من ايمانه بان لهذا الكون خالق، بس هو ما يدري بنفسه. يعني هو عنده هاي المعرفه الفطريه غصبا عليه. في الروايه ان ملحد جاء للامام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عاصر هاي التيارات اللي دخلت في زمن العصر العباسي، تيارات إلحادية وتيارات فلسفية وتيارات وتيارات. فإجا فد واحد قال للإمام الصادق، قال له ما هو الدليل على وجود الله؟ هذا ملحد. الإمام رجع المعرفة الفطرية اللي هسه احنا نتحدث عنها، قال له هل ركبت سفينة يوما؟ أنت صاعد لك سفينة في يوم من الأيام؟ قال نعم صاعد. قال فهل اضطربت الأمواج بك حتى كدت أن تغرق؟ قال لي هاي صايرة وياي، صعدنا بالسفينة وبنص البحر اجت المياه تضرب بعضها بعضا وتحركت السفينة، أيسنا كنا قلنا نموت. فقال له الإمام الصادق فبما تعلق قلبك؟ بما تعلق قلبك؟ وجودك لمن اتجه؟ قال تعلق بقوي لا أعرفه. يعني في بالي إنه هذه الكارثة اللي أنا فيها والمصيبة اللي أنا فيها أكو واحد يقدر يخلصني، أنا ما أعرف تفاصيله، لكن أنا في قرارة نفسي شعرت أن لهذا الحدث منقذ مخلص. قال فهذا هو الله. هاي هي أنت هسه روح شو تسمي؟ روح شو تسمي سمي، بس هو بالحقيقة هذا اللي البوصلة مال قلبك متجه إليه هو الله، هو الله. يعني أنا أتخطر في يوم كانت لي مناظرة مع أحد أهل الإلحاد، سهو مات ما ندري، نقول الله يرحمه الله يغفر عليه. فقلت له أنت منو خلقك؟ منو خلق هذا الكون؟ قال الطبيعة. قلت له الطبيعة من خلقت هذا الكون؟ تدري بنفسها خلقته لو ما تدري؟ قال تدري. قلت له من بثت الحياة في هذا الكون؟ هي حية لو ميتة؟ قال حية. قلت له من سوت الشمس أكبر من القمر؟ هي قادرة أن تسوي غيرها لو ما؟ قال قادرة. قلت له ما ظل شيء، أنت الآن تؤمن بالله بس أنت مسمي الله مسمي الطبيعة، أنت بس الكبر عندك بمشكلة. في الحقيقة التوحيد الفطري موجود في قرارة الإنسان. نعم هسه احنا نجي ان شاء الله بالتوحيد الثالث، راح نشوف النظريات شلون تغيرت، الكلام شلون تغير، بس يبقى ويبقى وجه ربك. هذا حكي مال خلقة الطبيعة وخلقة نفسها بنفسها هذه ما يمكن اليوم يعني تمشي على الناس. شنو خلقة نفسها بنفسها؟ شلون يعني خلقة نفسها بنفسها؟ يعني على اية حال جايينها ان شاء الله. هذا هو النوع الأول من المعرفة، معرفة الله، وهو أبسط المعارف، أبسط المعارف. النوع الثاني اللي هو شوية أعلى وهو المعرفة العامية. المعرفة العامية هذه عند عوام المسلمين وعوام الموحدين. يعني الإنسان مسلم، أبوه مسلم أمه مسلمة، يجي للدنيا يسمع هالعبارة الله الله، يذبك في النار يحطك بالجنة، الله يوفقك الله يرزقك، يسمع فيتلقى هاي المعرفة فيعرف الله. كلهم هم طبعا شلون يقولوا لله شنو الله؟ يبدون يسولفون له. هسه إذا ما يسولفون لأبو أمه المجتمع يعلمه غصبا عليه، يطب الابتدائية تسولف للمعلمة عن رب العالمين، يدخل بالمدرسة. المهم يعني هاي لفظة الله هواي تتردد على الألسن، فتلقائيا يكتسبها. هو مسلم يعلمونه يصلي ويقوم يصلي ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ قرآن كذا، بس هو أنت من ترجع للصدق تقول له شو تعال سولف لي على الله، هذا اللي أنت تعبده ما يدرس هذا الشيء. شو يقول له يا با الله يعني على حال هناك خطوط يعني بهالموضوع. يعني يقول له بالله الله شلون يعني الله شلون يرزقك؟ ميت ما أدري شلون يرزقك. الله شلون يخليك بالنار؟ ما يدري. بس هو في قرارة نفسه يعني يعرف الله لو ما يعرف. يعرف بس معرفة عامية من تكرره وتقول له تعال سولف لي على التوحيد الصفاتي والتوحيد الذاتي وما يعرف شنو توحيد صفاتي شنو توحيد أفعالي ما له دخل. هو يعرفك والله بالدقة ما يعرف هاي الأمور. هذا توحيد عامي. هذا يمكن يطبب الجنة. هذا وحده هم يطبب الجنة. بس هو الإنسان ما يمكن يطمع بالجنة لأنه خوهي مو نفس جنة سلمان وأبو ذر. ذولاك اللي عرفوا الله بمعنى جيد بمعنى عالي. لكن هذا هم جيد أن الطفل الكبير الكهل الشيخ الصغير الكذا كذا كذا يعرف يعرف أنه هذا دين وهاي صلاة وهذا حاج وهذا خمس وهذا مسجد هذا مأتم هاي صلاة والله موجود الله يحاسبه بغض النظر عن الأدلة والتفاصيل والدقيات ما له دخل بها. هو هذه معرفة هم جيدة أعلى من ذيك. هذه بها جنة وبها نار وبها توفيق وبها رزق وبها رحمة. هذه معرفة هم جيدة. وهذه تقريبا عند كل المسلمين. كل المسلمين يؤمنون بأن الله شوف بالقرآن شو يقول قل هو الله شنو أحد الله الصمد. كل المسلمين لما تسأله يقول الله واحد لا شريك له. أنت هسه متلزم تقول تعال شنو معنى واحد شنو معنى أحد شنو معنى صمد لك شو ما أدري أنا ما أدري هاي هاي هاي الدقيات هاي مال التوحيد والمعرفة لله مو شغلي بس أنا ومن أكو الله. هذا في الحقيقة هم شيء جيد شيء جيد. يعني أحيانا الإنسان معرفة صغيرة عده هي معرفة صغيرة لكن أثرها كبير. رحمتك يا رب العالمين. كل يوم من الأيام عفوا في يوم القيامة يجيبون واحد كل فيحاسبوه حط حسناتك حط سيئاتك جيبه كذا بيطلع مسكين ما عنده ولا حسنة زينة مصلي بها رياء رايح للحج مسولف مدري شنو خربانات كلنا يعني كان مخذول النار قادوه انت هي هاي سهلة خذوه فغلوه قال لك اخذوه للنار بعد مشكلة هاي كل فأخذوه يجرون بير يطببونه بالنار نص الطريق التفت لي وراء فيأتي النداء من الرب للملائكة ملائكتي أوقفوا عبدي وقفوا وقف قال أي عبد لما التفت ليش التفتت قال يا رب أنا أعرف أنني عاصي وأعرف أنني من أهل النار وهذا استحقاقي لكن أنا في الدنيا كنت أحسن الظن بك. أقول الله صحيح يحاسب وكذا بس الله رحيم يحطنا بالجنة سأنا من يحطنا بالنار هو شو استفاد فأنا كنت أحسن الظن بيك معقول أنت تخيب ظن وتحطنا بالنار. قال ارجعوا عبدي إلى الجنة لحسن ظنه بي. اللهم صل على اللهم صل على هذا وحده يكفي. شوف رب العالمين ترى ما يدقق ويانا لان يعني يدري بينا احنا سوالفنا يعني مو ذاك الكم. يقولون يغفر للعام 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنبا واحد. ايه تعرف ليش؟ صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله أنا والمشايخ مؤمنون. صلوا على محمد لا تشمتون بينا. صلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد. كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الجلاسي. على أي حال مقدار من حسن الظن بالله ومقدار صغير من المعرفة كافي لأشياء كثيرة لكن مو كافي لكل شيء مو كافي لكل شيء. ولذا يقال حسنات الأبرار. هم مسوين حسنات نفسهن الحسنات إذا يسووهن المقربين يعتبروهن سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين. ليش؟ لأن مو مقامهم، مو معرفتهم، مو توحيدهم. على مقدار هذه المعرفة يتفاوت الناس ويعمل الناس ويصل الناس إلى مراتب ومراق عالية، لكن مقدار صغير جدا من المعرفة ممكن يحدث انقلابة كاملة في حياة الإنسان. مثل من؟ مثل الحر. إذا صح الظاهر في الرواية أن الحر خرج من بيته مقاتلا للحسين، أنا أقول إذا صح هذا الكلام، إذا صح هذا الكلام أن هذا الرجل طالع من بيته يقاتل الحسين، فما الذي قلب أمره فجعله الآن من المقربين؟ معناه هذا الرجل كان يمتلك معرفة صادقة، وإن كان غرر به قالوا له الحسين خرج عن ما أدري شنو وكذا، لكن مقدار صغير من المعرفة حول الحر من جيش الظالمين إلى جيش الصالحين، مقدار صغير. مثلا وهب، تعرفون وهب نصراني، والنصراني وفق الديانة الإسلامية واقع في خطأ عقائدي، في مشكلة عقائدية، يعني واحد نصراني لما يموت يحاسبوه يقولوا له انت ليش ما تبعت الدين الحق انت كذا كذا. طيب ما الذي دعا هذا الغلام النصراني الذي لا يؤمن بما أؤمن به وما تؤمن به أنت، ما الذي دعا هذا الغلام إلى أن يخرج مع الحسين وأن يقاتل ثم يقتل ثم يدفن في هذا القبر، ثم أنا أجي غيري يجي آلاف البشر يجون يقولوا لهم للشهداء بأبي أنتم وأمي؟ هذا الانقلاب هو إلى جذر معرفة، لكن هذه المعرفة شو صغيرة؟ شو معنى هذه المعرفة الصغيرة نفعت؟ في الحقيقة هذه فيها هواي شغل، فيها هواي أسرار. يعني هم أصحاب الحسين يمكن اجتمعوا على الحسين، معارفهم متفاوتة. ليلة العاشر الحسين تدرش قال لهم، قال لهم هذا الليل فاتخذوه جملا، قالوا لا والله لا نتركك، ولو نقتل نقطع كذا يفعل بنا ينذر في الهواء ما نتركك، احنا معك. يقول فلما اطمأن لهم قال انظروا إلى السماء فأنظرهم مواقعهم في الجنة. شوف اللهم صل على محمد. فواحد من عندهم اسمه علي بن مظاهر، يبدو أنه هذا أخو حبيب. علي بن مظاهر يقول الحسين بعد أن أراهم مواقعهم في الجنة، الحسين قال لهم النساء ما لهم يعني ما عندهم مشكلة، فأنتوا كل واحد من عندكم ياخذ زوجته ويوديها إلى مضارب بني أسد لغات، ودوها لأن باكر تصير المعركة وباكر يعني خاف تسبى العيال، وأنا أريد عيالي تسبى، عيالكم لا ما لها دخل. فأجى حبيب علي بن مظاهر إلى زوجته وهو يتهلل فرحا، قالت له ما بك يا علي؟ قال لها إن الحسين أذن لنا في القتال معه، لكن أنت هيئي نفسك خلي أوديك. قالت له وين؟ قال إلى مضارب بني أسد، لأن باكر تصير المعركة وباكر النساء تتطشر في الصحاري والفلوات. قل فبكت وقالت ما أنصفتني والله، أتقتل مع الحسين ولا أسبى مع زينب؟ أنت ما أنصفتني، أتسبى زينب ابنة علي وأنا جالسة في بيتي؟ لا والله لا أغادر هذا المكان أبدا. وفعلا كل هذا حصل، وصباح الحادي عشر وقفت النياق بباب الخيمة، خيمة كبيرة جمعوا بها، وعاد عمر ابن سعد وشمر وجماعة أرادوا أن يخرجون النساء، وقفوا بباب الخيمة، قالوا لهم أخرجوا النساء إن تركبوهن. فقالت زينب: سود الله وجهك يا عمر بن سعد، نحن بنات الرسالة تركبنا الرجال. تنحوا يركب بعضنا بعضا، أويلي راح احجي لك المنة سمعتها، تقل اخويا راح احجي لك المنة سمعتها، يا مكيف قال كفالك ذبحت، والله مكيف قايل كفالي ذبحت ذبحت، سمعت باب خدر صوت مو صوت، ولي سمعت باب خدر صوت مو صوت مو صوت، لن الشمر ناوي الخيمة يفوت. الله أكبر، والله لن الشمر ناوي ناوي الخيمة يفوت يفوت، لاحق ما تجين بساع يا موت، قبل لا تشمت العدوان، يا غنبي ويلي يا رعبات يا رعبات يا رعبات، درسي للنوايب يا رعبات على الدنيا وكفيلي يرعبيتي، ما قول انشمرهم ما يقول انشمرهم يا رعباتي يا رعباتي، انا هبت على حجاب العلي، انا هبت على حجاب، العلي سبية ما ترجبي. الله، والله يقول يا سبية ما تركبين، تركبي اين تهزي اليوم ما تصعدي. ايه هالبيت يوجع اسمعه، يقلها اريد اوقف اريد اوقف واشوف انش تصعدين، وش اريد الناس تنظر لك سبي، اريد الناس تنظر لك سبي، تقل قل للناس لا تباوع علي، يا الما بيك غيره ولا حمية، والله انا منين جتني الغاضريه، ايه ايه والله راح وهلي من بين ده، آه عين الوادم الوادم الوادم قبل تحلف بجالي والله بجالي بزود اخوتي والراس عالي والله الوادم قبل تحلف بجالي بزاد اخوتي والراس عالي صفيت بلا اخوي حسين تالي والله وليتم خيام على عيالي يقولون قال لهم تنحوا عنها لتركب العيال بنفسها جاءت وقفت أمام النوق ثنت ركبتها ونادت يا سكينة يا سكينة يا رباب يا ليلى يا فلانة يا فلانة وصارت تركب النساء واحدة تلو الأخرى حتى إذا ما أتمت ركوبهن التفتت إلى المشرعة صاحت أنا رايح العباس حاجي حاجي وش جي الى احوالي وراوين شي تراوينه والله وراغاوي متني وزولف لو ابغتشي والله وبجي وبجي انا رايح العباس اجي عدم اجي عدم اجي عدم اجي عدم ورجب جفوف فوق زندم والله زنده زنده وقل اخواتك يا ابو الغيره بشد بشدة حمل نسقط يا هولي سند والله نادى بضعف الصاغ زينب يا حزينة نادى بضعف الصاد خويا لا تجيني ما ريدك تشوفين يسراي ويمين ما ريدك تشوفين راسي وسهم عيني ما ريد قلبك ينصدع يا أم الأحزاب جاء زين العابدين ثنى ركبته قال لها عم زينب اركبي فلقد زدت كربي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين وسيعلم من ظلم محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد